بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكر عن الشيخ عبد القادر، أو بعد أن ذكر ما قول الشيخ عبد القادر الجيلاني، أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القدر إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر، وقد سبق شرحه. ينازع القدر بالقدر بالاستعانة بالله عز وجل، ينازع القدر المكروه بالقدر المحبوب. قال: والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثيرا من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر ما يقدر عليه من الكفر، ويشهدون أن هذا جاء بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دين وطريق وعبادة. أقول هذا والعياذ بالله من أصول الكفر، أن يقول العبد طالما أن الله شاء وجود أنواع من الملل المختلفة كالشرك والكفر، أو من المختلفة من الشرك والكفر، وكذا شاء وجود العصيان كما شاء وجود الطاعة والإيمان، فالكل إذن سواء، فهذا من المناقضة الصريحة للقرآن، أو من المناقضة لصريح القرآن، ومن التكذيب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الدين عند الله الإسلام، وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلم يشرع الله لنا أن نستسلم لقضاء الله بالكفر والعصيان، بل أوجب الله على من وقع منه شيء من ذلك أن يرده بقضاء من عند الله بالتوبة والإنابة والدخول في الإسلام، وأن يجاهد من ابتلي به ويدعوه إلى طاعة ربه، فيرد هذا البلاء بقدر الجهاد في سبيل الله، وقدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، ليبطل الكفر والفسوق والعصيان، حتى لا يبقى في الأرض كفر ظاهر أو نفاق ظاهر، حتى يعني الغاية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا يبقى كفر ظاهر أو نفاق ظاهر. إيه نفاق ظاهر دي؟ نفاق ظاهر، لأن الناس أحيانا قد يظهرون أنواعا من الكفر وهم منتسبون إلى الإسلام، الزنادقة يظهرون الانتساب إلى الدين وفي نفس الوقت يظهرون مخالفته، فهذا هو النفاق الظاهر، لأن إظهار النفاق يختلف عن إبطانه. المنافقون كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبطنون النفاق، إذا أظهروا بعض خصاله أو ظهر عليهم بادروا إما بالإنكار أو بالرجوع وإظهار التوبة ورجعوا إلى كتمانه، ثم بعد ذلك لما ضعف الدين صار الناس يظهرون النفاق، كما قال حذيفة: كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية، والعياذ بالله. إظهار كل أنواع الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام، الشرك الأكبر هو من النفاق الظاهر، ولكن قد يلبس على كثير من الناس، فالذي يبتدع البدع الكفرية غالبهم من المنافقين، وقد يلتبس الأمر على كثير من أتباعهم فيظنون أن الأمر من الدين، ولكن نقول هذا نفاق، أما الحكم على شخص معين فهو بعد استفاشة في الموانع. الغرض المقصود منها في هذه الجملة أننا لم يشرع لنا أن نستسلم لقضاء الكفر والفسوق والعصيان، لا منا ولا من غيرنا، لا من المكلف يستسلم له ولا من غيره يتركه على ما هو عليه، بل إذا وقع هو فيه في معصية أو وقع في كفر أو وقع في فسوق أو في نفاق، وجب عليه أن يفر من هذا القدر إلى قدر آخر، يجب عليه أن يفر إلى التوبة، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الطاعة، إلى موافقة شرع الله. وإن وقع غيره فيه ولم يتب إلى الله، فرض الله عليه أن يدعوه إلى الله وأن يجاهده في سبيل الله وأن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. يبقى إذا القدر ده لا تستسلم له، لأنه لم تؤمر بالاستسلام له، فين الأدلة من احنا نستسلم لكل قدر؟ إنما أمرنا أن نستسلم لنوع معين من الإيه؟ من القدر الذي لا قدرة لنا على دفعه، وليس مما يتعلق بإرادة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم. زي ما قلنا إن القدر يشمل ما كان من أفعال اضطرارية وما كان من أفعال إيه؟ اختيارية. فالأفعال الاختيارية هي بقدر الله سبحانه وتعالى، اللي هي الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فذي ما فيش فيها مسالمة للقدر بالمكروه، بل أنت تفر من القدر المكروه إلى القدر الإيه؟ المحبوب، وتنازع القدر بالاستعانة بالله عز وجل بقدر آخر بتوفيق الله. القدر المكروه تفر وتنازعه بقدر محبوب من التوبة والإنابة والإيمان والإسلام والإحسان. والأمور الاضطرارية التي تقع في الإنسان، هناك ما يقع فيه وله قدرة على دفع شيء منه أو على جلب منفعة ودفع مضرة، كالجوع. هو يقع فينا قدرا، لم نختر نحن أن نشعر بالجوع، ده بنلاقي نفسنا جوعنا، بنلاقي نفسنا عطشنا، بنلاقي نفسنا مريضنا، ومع ذلك فأنت مأمور بأخذ الأسباب المباحة والمشروعة المستحبة والواجبة، ومنهي عن الأخذ المحرم من ذلك، ولا تؤمر بالاستسلام لهذا القدر. قدر الجوع تدفعه بقدر الأكل، قدر العطش تدفعه بقدر الشرب، ومثلها المرض على الراجح الصحيح، لأن لا منازع من العلماء بين العلماء، يعني في قضية في لا, لا, لا, لا توجد منازعة في قضية الأكل والشرب، حدش من العلماء يقول نستسلم لقدر لا بالجوع، لكن في منازعة في قضية المرض، لأن بعض العلماء بيقولوا يستحب الصبر، لكن الحقيقة أنه يستحب الأخذ بالأسباب المباحة، وقد يجب من ذلك ما لا يختلف فيه كهلاك مرض، يعني شيء مهلك يعلم الإنسان أنه إن لم يداوى منه هلك، فهذا واجب. كنزيف مثلا من يدي، أصيب بنزيف لا بد أن يبحث عن سبب لإيقاف الدم، إذا لم يتوقف هلك الإنسان، فمثل هذا يجب بلا شك. لكن عموما الأمراض الأكل، يعني أخذ بأسباب الأدوية في غالبها الاستحباب. ده بالنسبة للأمور الاضطرارية التي لنا فيها تعلق بالإرادة والمشيئة. هناك أمور اضطرارية لا نقدر على دفع شيء منها ولا قدرة على الأسباب، فهذا الذي يستسلم له. وكذا النوع الثاني اللي هو الأمور الاضطرارية اللي تقع فينا اضطرارا ولنا قدرة، فأخذنا بما نقدر عليه فلم تنتج الأسباب نتائجها، لأن ربنا قدر أن الأسباب دي ما تحصلش. واحد زي ما قلنا مريض فخد بالأسباب وتداوى والدواء ما جابش نتيجة، واحد أخذ بأسباب أو عجز عن أسباب مباحة، ما فيش قدامه إلا المحرم، يبقى إنسان وجد في نفسه شهوة للنساء فشرع في أخذ الأسباب النكاح، تعطل الأمر وتعسر ولم يجد الباء، وعمل ولم يرزق كفاية، يبقى يعمل إيه؟ يصبر، عليه بالصوم فإنه له وجاء، والشهوة تبقى موجودة نقول له يصبر، ما فيش أسباب مباح ما نقولوش خلاص يبقى أنت مباح لك أن تفعل الأسباب المحرمة، لا، تصبر وتستسلم لقدر الله عز وجل، ما تاخدش بالسبب المحرم، تستسلم لقدر، لأن الشهوة موجودة فيك، ما نقولكش اقطعها بسبب محرم كالاختصاء ولا صرفها في سبب محرم أو بسبب محرم كالزنا ولا يضر الله. فعندما يقع الإنسان في ذلك يبقى لابد أن يدفع القدر بالقدر. اللي يقول لنا نستسلم لقضاء الله وقدره لأنه وقع بمشيئة الله، طب الكفر والفسوق والعصيان هتبطل الجهاد والأمر والمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله؟ هتبطل المعلومة من الدين بالضرورة؟ ولا في نفسك أنت بقى هترى أن الأديان متساوية والإيمان المتساوية، وأن الكافر زي المسلم كل منهم وقع إيه؟ بما وقع في وقع منه هذا الأمر بمشيئة الله، فلا يضر الكافر ولا ينفع المسلم ولا فرق بين حسنة وسيئة، ولا فرق بين إيمان وكفر. ودي الحقيقة أنها عقيدة موجودة عند كثير من الناس والعياذ بالله، وإن لم يسموها عقيدة الجبرية أو إن لم يسموها هذا الكفر، يقول لك هم مش الكفر، ما أنت طلعت مسلم هو طلع كافر خلاص، وانت لو كنت تتولدت في أسرة نصرانية كان زمانك دلوقتي بقيت شيخ نصراني والعياذ بالله. كثير من الناس يقولون ذلك جهلا منهم وضلالا، بل هذا فيه تسويغ الكفر والعياذ بالله وتجويز الكفر، وهذا كفر والعياذ بالله. الذي يحتج بالقدر على تسويغ الكفر والفسق والعصيان وتجويزه واستباحته، يحتج على استباحته، يكون كافرا والعياذ بالله. لذلك نقول أن الواجب أن يدفع هذا القدر، اللي من اللي وقع منه القدر بالمعصية يدفعه بقدر التوبة، تبو غيره يدفعه بالدعوة وبالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يوافق العقل السليم كما يوافق أدلة الشرع الحنيف، فما بالهم التفتوا عنه إلى ما زينه الشيطان لهم، بل ربما أخذه عنهم، يعني الشيطان لم يحتج بهذه الحجة، يعني حجة إبليس كانت أقل شرا. إبليس قال ربي بما أغويتني، سمها إيه؟ غواية. دول بقى بيقولوا الكفر والفسوق والعصيان ده حاجة كويسة مش غواية، ده بيقولوا ده هو ده زي الطاعة بالضبط، لم يدع له استحسان حسن ولا استقباح سيئة، كل طاعة أصبحت منفعلا لما اختاره مني فأفعالي كلها طاعات. عشان كده بنقول ده ربما يكون إبليس اللي خدوا عنهم، يعني هم شر، حجة إبليس ما وصلتش للدرجة دي والعياذ بالله. فإنه ما كان يحسن مثله، فإنه سمى ما فعله غواية، فقال ربي بما أغويتني، ولم يسميه هداية ولا عبادة ولا أنه يرضي الله ويتقرب إليه بذلك. إبليس عارف أنه هو بيعصي الله في ذلك، وهم قالوا بذلك كله، فلذلك يعني هم قالوا بأن دي هداية وأن دي عبادة لله، وأن المنكرات اللي بيعملوها والشرك والكفر تقرب إلى الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. وهذا من أفظع ما يتصور، ولعله يأتي من كلام أئمتهم في ذلك، لها موضعها. نسأل الله العافية، هتأتي إن شاء الله من كلام ابن الفارض وابن عربي أشياء فظيعة. فلذلك كان شياطين الإنس ممن يوحي بهذا الكلام، فروجه الشيطان في من على طريقتهم وملتهم بدعوى أنه علم الحقيقة وعلم اليقين. فإن الشيطان كان همه في التنغيص على الناس في طاعة ربهم، حتى جاء هؤلاء يزعمون أنه قد رفع عنهم التكاليف والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيضاهئون المشركين، يشابهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احتجوا بالمشيئة على صحة ما هم عليه، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. تجد فعلا هذه النوعية من البشر مستهزئة ساخرة، يقولوا عن الفقراء أمروا بأن يطعموا الفقراء، إذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو أراد الله يطعمه لأطعمهم. هم يقولوا عن نفسهم على الكلام ده لما يكونوا جعانين، ولا بيروحوا يأكلوا؟ بيروح يأكل، ونسأل الله العافية. لكنهم يريدون رد الأمر بالصدقة بمثل هذه الشبهات، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم والعياذ بالله. هذا كله من ضلالات الكفار وشبهاتهم الباطلة، احتجوا بأن الله تركهم يفعلون الشرك ويحرمون ما حرموا، احتجوا بذلك على أن الله يرضاه منهم ويشرعه لهم، وليس هناك تلازم بين الرضا والمشيئة، فقد يشاء الله وجود ما لا يرضيه عز وجل. لماذا؟ لحكمة بالغة، وبعلمه عز وجل قدر ذلك، لأنه يعلم أن من وراء هذا المكروه محبوبات أخرى، مثل وجود من يجاهد هؤلاء في سبيل الله، ومثل وجود شهود نعمة الله من أهل الإيمان إذا قارنوا أحوالهم بأحوال أهل الشرك والكفران. فهناك حكم عظيمة، منها ظهور أسماء الله، آثار أسماء الله وصفاته كشديد العقاب والعزيز وذو انتقام ونحو ذلك. الغرض المقصود أن المشركين هم الذين احتدوا بهذه الحجة الباطلة، وأن هؤلاء الذين يقولون أن ما كان بمشيئة الله وقضائه وقدره فالله يرضى عنه، هم يضاهئون المشركين يقول كل ما كان بمشيئة الله فهو مرضي عنه حتى لو كان من الكفر والفسوق والعصيان، نعوذ بالله. قال ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه، يعني على ما أوجبه القدر من المصائب، في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالفقر والمرض والخوف، نقول فالفقر والمرض والخوف وجودها ابتداء حاصل لكل إنسان، ولكن لابد أن يرضى بما قدر الله ولا يقول لماذا قدر الله علي ذلك. يعني بقى يقول هو ليه ربنا قدر الأمراض، هو ليه ربنا قدر وجود الفقر، وتلاقي الكلام ده موجود عند ناس تلاقيها متسخطة على أصل وجود التفاوت بين البشر. في ناس يقولك يعني ما كانش كان ربنا يخلق الناس كلها أغنية، كان يخلق أنا ربنا بيعمل كده في الناس ليه؟ والعياذ بالله. حتى كانوا جايبين في الطوفان اللي حصل ده ناس بتقول كده، بيقولوا هو ربنا ليه عملت فينا كده، مع انه ربنا فعل ذلك عدلا منه عز وجل، ولكن كثير من الناس يبقى معترضة على أصل وجود البلاء والعياذ بالله. فده أمرنا أن نصبر على ذلك. وحاجة تانية بعد كده، لكن شرع للعبد في الإنسان أن يبحث عن الأسباب التي تذهب عنه ما يكرهه إذا كان مما يقدر عليه. فالفقير، أنه فقير اللي هنقوله أرضى بقضاء الله. أي واحد فقير ربنا ابتلاه بفقر نقول له خليك قاعد ما تشتغلش ولا تكتسب مالا ولا تسأل كفايتك وحاجتك ولا تبحث عنها، لا. فالفقير الذي لا يجد كفايته شرع له أن يعمل ويجتهد في إزالة ما به من حاجة، بل شرع له إذا لم يجد كفاية من العمل أنه إيه؟ يسأل الناس، مش كده؟ جاز له ذلك. والأفضل أن يتكفف، أن يعني يستغني ويصبر. يقول وكذا المريض وغيرهما، فإذا نزل بالمرء ما لا قدرة له عليه بإصابة ضر أو عجز عن كسب فهذا يرضى ويسلم ولا يسقط على المقدور. عشان كده الفقر اللي الإنسان بدل فيه أسبابه في التكسب وما قدرش، فنقول له الصبر أحسن من سؤال الناس إلا أن يهلك. لو هيهلك هيموت، يبقى لازم يقاتل عن طعامه وشرابه. والمرض المستحب فيه إن أنت تاخد بالعلاج، وإذا عجزت والمرض استمر يبقى تصبر وتسلم. وكذا الخوف، ابحث عن سبب الأمن من دفع العدو. خد المسلمين لما ينزل بهم عدو يعملوا إيه؟ يقولوا الخوف نصبر ونظل في خوف، ولا إذا كانوا قادرين على أخذ إعداد العدة وإعداد الأسلحة ومقاومة العدو فليفعلوا ذلك، واجب عليهم أن يفعلوا ذلك. الأسباب المباحة للتكسب، الفقير إذا أصيب بفقر نأمره بأن يأخذ أحبوله فيحتطب، خير له من يسأل الناس، ولا يضيع من يقوت. ما نقولوش أنه أقعد وسيب عيالك بدون أكل وشرب ويقول أصبر على الفقر، بل لا بد أن يطلب لعياله ما يكفيهم. المستحب الكفاف. لا، ما يستحبش الزيادة من الدنيا، الزيادة في الدنيا مش مستحبة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها، الكفاية هو ده. نقول فإذا نزل بالمرء ما لا قدرة له عليه بإصابة ضر أو عجز عن كسب هذا يرضى ويسلم ولا يسخط على المقدور. إذ الأصل حصول الابتلاء بوقوع البلاء، الابتلاء من الله والبلاء الشيء الذي نزل. فإذا تيسر بالأسباب كشف الضر بإذن الله فذاك، وإلا فليس إلا الرضا والتسليم. يبقى المصائب التي لا قدرة ولا أسباب، لا قدرة لنا ولا أسباب على دفعها، هذه التي نرضى ونسلم. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هو قول علقمة رواه ابن جرير بسند صحيح عنه. يعني ده انسان اللي هو بيجيله ساعه ما يجي يتوضى حاجه تمنعه كده، انسان موسوس. الوسواس القهري ده له علاج، ياخد طب، ياخد علاج. نعم فعلا ياخد ادويه باذن الله تبارك وتعالى يشفيه الله بها، ويقاوم ما استطاع، ويقدم ويخش على الميه ويتوضى، وما يعيدش الوضوء كذا مره، اللي هي الحاجه اللي عارف يبني على غلبه الظن، لا يبني على الاقل في الحاله دي. يجاهد عايز علاج الوسواس القهري ده ما بين علاج طبي يعني ادويه وبين مقاومه لهذا الوسواس. قال: وقال تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة من قبل أن نبرأها. الضمير إما يعود على الأرض من قبل أن يبرأ الله الأرض، من قبل أن يخلق أو الأنفس، من قبل أن يخلق الله الأنفس، أو من قبل أن يخلق الله المصيبة. الضمير نبرأها أي نخلقها، الضمير ده يعود على مين؟ إما على المصيبة أو الأنفس أو الأرض، أو يعود على الثلاثة، وهو الذي رجحه ابن كثير أنه قال: من قبل أن يخلق الله الخليقة. الخليقة دي تشمل الأرض والنفوس والإيه والمصيبة، وهو الظاهر. ويؤيده الحديث السابق: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، رواه مسلم والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، أي أخبركم الله بذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم، بما أعطاكم، على القراءة المشهورة اللي احنا بنقرأها بما آتاكم أي أعطاكم، في قراءة تانية: ولا تفرحوا بما أتاكم أي من الدنيا أيضا. أنه فرح ذا المذموم؟ فرح الأشر والبطر والغرور، وهو الفرح المذموم، وهو الذي يجعل الإنسان يظن أن الفعل أن الفضل له، وأن ما حصل له من خير فمن عنده وبجهده وسعيه، اللي يقول: هذا لي، إنما أوتيته على علم عندي. لذلك قال عاقبها سبحانه: والله لا يحب كل مختال فخور، يرى أن النعمة حصلت بجهد نفسه، ولذا فهو لا يعطي فضله ويمنعه الناس ويبخل به عليهم، لأنه يراه ملكا له بسعيه ونصبه. لكن لو هو شهد ان الفضل لله هيبقى سهل عليه انه يطلع، هي بتاعتك مش بتاعتك، صاحبها امرك ان تنفقها، مالكها قال لك ضعها في هذا المكان، اعطيها للفقير لاخيك المحتاج. لكن ليه بيبقى بخيل؟ لذلك قال: والله لا يحب كل مختال فخور الذين ايه يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فاللي بيبخل ده دايما بسبب انه هو شاهد انه هو اللي جابه بنفسه وملكه لنفسه. فأما مجرد السرور بنعمة الله والفرح بما أعطاه الله فليس هذا مذموما، ولكن كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه هي النعمة في الدين، وما أعطى الله عبده من الحلال فاستعان به على طاعته. يبقى انت بيفرح بما اعطاه الله من المال اللي يستعين به على الطاعة، فهنا يكون ايه فرحا مشروعا، كمال او زوجة صالحة او ولد صالح هو من فضل الله ورحمته. ولو امن العبد بان الكل من عند الله قد سبق في كتاب لما حصلت له هذه الامراض، اللي هي امراض الكبر والاختيال والفخر والبخل التي ذكرها الله عز وجل: والله لا يحب كل مختال فخور، لاختيال الكبر، الفخر على الخلق، البخل بما أعطاه الله. فالإيمان بالقدر يزيل من القلب أمراض الأسى والحزن على ما فات من أمر الدنيا، وكذا العجب. فأين كان جهدك ورصبك في هذا الغيب البعيد قبل الخلق بخمسين ألف سنة؟ كنت أنت عملت إيه حتى تنسب الفضل لنفسك وتفخر به وتختال وقد أعطاكه الله قبل أن تولد، بل قبل أن توجد الأرض ومن عليها، وهذا من أحسن مقامات تقرير العبودية. لذلك القرآن علاج يعني شفاء لما في الصدور فعلا. الإنسان ما بين مصيبة تصيبه أو نعمة تحصل له، والناس عند المصائب في حزن وأسى يوصل إلى يأس في النهاية والسخط على قضاء الله وقدره، وما بين أنه عند النعمة يتكبر يعجب يختال يفتخر يبخل، أمراض متكتلة لدى الأغنياء توصل بعد ذلك إلى الكفر كبرا وعنادا والعياذ بالله. فإيه اللي خلصوا من ذلك؟ شهود الإيمان بالقدر، وهو أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حين تشهد أن الله قدر ذلك قبل أن تولد وقبل أن تخلق الأرض وقبل أن تخلق المصائب، فعندما تشهد هذه الأمور يزول عنك الأسى والحزن. هتحصل هتحصل، كانت مقدرة سلفا لابد أن تقع، فلماذا تحزن؟ المالك الحق قدر أن توجد، فلا تحزن ولا تبتئس ولا تيأس بالأولى. وكذلك اللي انت خدته ده كان مكتوب لك انك تحصل عليه قبل ان تبذل جهدا، فانت جبتش حاجة من عندك، فمن اين تعجب بنفسك ومن اين تفتخر على الخلق؟ انتوا الاثنين كنتوا في العدم شيئا واحدا، كنتوا زي بعض، انت والفقير، انت والمحروم. بل حتى في النعمة الدينية عمرك ما هتشوف لنفسك صاحب فضل فيها، لان انت والكفار كنت عدما وعدم، كنتما في العدم شيء واحد. من الله عليك بالهداية وخذله هو، فهل ترى نفسك الفضل؟ تقول انا علمي انا جهدي انا عبدتي، نعوذ بالله. فالكبر والعجب والفخر بكل الاسباب سواء ديني او دنيوي، لان الناس احيانا بتتكبر بالدنيا واحيانا بتتكبر بالدين والعياذ بالله، اللي هو يختل على غيري ويفتخر ويقول له انا اعلم منك، زي ما قال له واحد يقول انا اكثر منك مالا وولدا، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، في واحد يقول له انا اعلم منك واكثر عباده وانت ما انتش فاهم حاجه، عشان يفتخر عليه ويتباهى عليه والعياذ بالله. كل دي امراض ابليسيه والعياذ بالله، نعوذ بالله منها. فايه اللي يعالجها؟ شهود القدر، شهود الفقر الاصلي للعباد، شهود ضعف العبد وعجزه عندما كان عدما قبل ان يخلق الله عز وجل الارض ومن عليها. ان ذلك على الله يسير، شهود قدره الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تشهد ربنا أعطاك، ما تفرحش تفرحش فرح العجب، تفرح بفضل الله أن وفقك للطاعة. والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. فحج آدم موسى صلى الله عليه وسلم على نبينا الكريم. هذا الحديث متفق على صحته، وشيخ الإسلام جايبه ضمن الأدلة على أي نوع من القدر نرضى به وإيه؟ ونسلم المصائب. وجابوا هنا لأن مذهب شيخ الإسلام إن آدم احتج بالقدر على الإيه؟ على المصيبة، وهو له وجه سوف نذكره. هو الحقيقة أنها القصة واضحة تمام الوضوح في أن آدم احتج بالقدر على الذنب بنص الحديث على المعصية، ولكن بعد التوبة، والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، فعاد الأمر إلى احتجاج به على الإيه؟ على المصائب. لكن شيخ الإسلام بيجعلها على المصيبة بس، اللي هي النزول من الجنة والنزول إلى الأرض. الحديث نص واضح وصريح سنذكره، يقول وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. هنقول المذنب لا يحتج بالقدر وهو مذنب، أما بعد التوبة فنعم يقوله كل مسلم. المسلم والعاقل والمؤمن يحتج بالقدر على ذنبه إذا تاب إلى الله منه. يقول ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس. لا، مش لأن إبليس ما تابش عشان يتوب عشان يحتج، لأنه هو مأمور بالتخلص من آثار. مش قلنا في أمور انا اقدر على اخذ اسبابها؟ ما هو الذنب حصل وخلاص ووقع، لكن تقدر تزيله ولا ما تقدرش تزيله؟ تقدر تزيله بالتوبة. فاذا ما ازلوش يبقى هو مقصر ومذنب. يقول لو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. كلام صحيح طبعا، ان المذنب الذي لم يتب ما ينفعش يحتج بالايه؟ بالقدر. يقول ولا موسى لا ما آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهذا، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. كلام شيخ الإسلام هذا هنا فيه نظر، لأنه بيقول إن موسى لم يلومه على الذنب بل لامه لأجل المصيبة، وفي نظر لماذا؟ الذي لا شك فيه أن موسى لام آدم عليه السلام على الذنب الذي ترتبت عليه المصيبة، ولو تتبع شيخ الإسلام الروايات لظهر ذلك. فقد رواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك. يبقى ازاي بعد كده نقول ان موسى لا يلومه على الذنب؟ بيقول له اخرجت الناس بايه؟ بذنبك، بالنص. ورواه عمرو، دي كلها في الصحيح، ورواه عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره فنهاك عن شجره واحده فعصيت. يبقى بيلومه على الايه؟ على المعصيه صريحه ما تحتمل صراحه انه يتقال ان موسى لا يلوم ادم لاجل الذنب. طب بيقول له نهاك عن شجره واحده فعصيت. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فبكم تجد في التوراة أنه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال فكيف تلومني عليه؟ يبقى على إيه؟ على العمل الذي عملته. هو عمل إيه؟ هو الذنب والمعصية، مش الإخراج. الإخراج فعل آدم، ده فعل الله عز وجل بسبب الذنب، ولا قال له أخرجتنا عشان أنت تسببت عشان بذنبك. وهذا كله صريح في أنه إنما لامه على الذنب. ومثله رواية مسلم قال آدم فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال فكيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يبقى أنه أمر دي اللي هو لسه قايله عليه اللي هو إيه؟ وعصى. مش ممكن، ما تحتمل ان بعد كده ان يقول ان سيدنا موسى كان لا يلوم على الذنب. الروايات صريحة، نصوص قاطعة في ان موسى يلوم على الايه؟ يلوم ادم على الذنب. موسى يلوم ادم على الذنب، والمصيبة التي ترتبت ترتبت على الذنب. وادم عليه السلام انما تاب الى الله عز وجل، فصح له الاحتجاج بالقدر. وفي رواية يزيد بن هرمز عن ابي هريرة فاهبطت الناس بخطيئتك الى الارض. وفي رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فهذا كله يدل على أن آدم إنما احتج بالقدر على الذنب ولكن بعد التوبة. ولو أن نبي الله موسى عليه السلام استحضر وقت المحاجة أنه لا يصح اللوم على الذنب بعد التوبة لما عاتب. وأما القول، ده قول الشيخ الإسلام برضه، بأن موسى أعلم بالله من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، فالمصائب أولى عند جميع العقلاء أن لا يلام عليها. يعني الشيخ الإسلام بيقول موسى أعلم من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. هنقوله طب هو بالأولى أعلم بأنه مش ممكن يلوم على إيه؟ على مصيبة مجرد. هيلوم على مصيبة ليه؟ أجي واحد أعمى وأقول له لماذا صرت أعمى؟ وأقول هذا عاقل يقوله؟ ده لا، بالأولى. والأولى أن موسى أعلم بأنه لا يلام على المصائب، ما أنت هتحملها على إيه؟ أولى الأشياء أنك تحمل. وموسى محجوج عليه السلام، الحديث بيقول فحج آدم موسى، فما ينفعش نقول أن سيدنا موسى كان بيلوم على المصيبة، لأن موسى أعلم بأنه هو ما يلومش على إيه؟ على مصيبة مجردة. لذلك كانت حجة موسى عليه السلام ضعيفة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وقد تقدم أن الذنب بعد التوبة من زلة المصيبة، أما قبل التوبة المقبولة فالعبد لا يزال مكلفا بإزالة أثر الذنوب عن نفسه. فإذا احتج بالقدر قيل له كلمة حق يرد بها باطل، بيقول ده قدر ربنا علي انه يكتب علي الذنب. لو ربنا اراد يهديني يهديني، يقول له صح كلمة حقلك، انت عايز تقول كلام باطل، انت عايز تقول، عايز تقول ملكش دعوة، عايز تقول انا ليس لي دخل، لانه يريد ان يبرئ نفسه بالقول بان الله قدر ذلك فهو يرضاه حيث قدره. عايز يقول ربنا راضي بكده، يا اما يقول انا ماليش دخل، يا كده يا كده، كلاهما ايه حجة باطلة، لان الله لا يرضى عن كل ما قدره، قدر ما لا يرضاه. لماذا؟ لحكمة بالغة. ثم انت لك دخل، اللي يقول انا ماليش دعوة كذاب، ليك دعوة وانت سبب، انت فعلك ترتب عن قدرتك وارادتك اللي ربنا خلقها لك، وانت فعلت بقدرتك وارادتك. فاذا احتجاجك بالقدر كلمة حق يراد بها باطل، احتجاجك بالقدر على الذنب الذي لم تتب منه تريد ان تقول لا دخل لي، تريد ان تقول انا غير مسؤول، او بالاشد تقول تريد ان تقول ان الله راض بذلك، والعياذ بالله. واحد هيقع في نفسه مسؤولية، والتاني هيقول لا ده انا مش، ده انا باخد ثواب، ده ربنا، ده انا برضي ربنا. كلاهما، بس التاني طبعا اللي بيرضي ربنا، اللي بيزعم انه بيرضي ربنا ده اشر طبعا، ده شر من ابليس. قال روايه كما ذكرنا في قصه كعب بن مالك رضي الله عنه دليل على ما نذكر. قال رضي الله عنه: فهممت ان ارتحل فادركهم، فيا ليتني فعلت. يا ليتني فعلت دي دليل على انه ما زال ايه ناذما، ما زالت التوبه حيه تمام الكمال في قلبه. ولذلك قال فيا بعد السنين الطويلة وهي توبة مقبولة ما زال نادما، فقال يا فقال فيا ليتني فعلت، غير أنه لم يقدر لي ذلك. لما عايز يهون عن نفسه ويحتج بالإيه ويتسلى بالإيه بالقدر بعد إيه التوبة المقبولة. ففي قوله يا ليتني فعلت إظهار للندم الذي هو من كمال التوبة، فما زال يؤكد على ندمه، وهو في ذات الوقت يعزي نفسه بأن ذلك لم يقدر له. ولا شك أن تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذنبا، ولكن ماذا عساه أن يصنع غير ما صنع؟ هو عمل إيه؟ تاب إلى الله. لكن هيقدر يغير حاجة مضت؟ خلاص مضى الأمر، وهو لا يزال نادما تائبا مقرا بذنبه خائفا من ربه. أما من يصر على الباطل ويتمادى فيه ثم لا يظهر منه ندم على فعله ولا إقلاع عن ذنبه ولا رجوع إلى ربه ويقول هذا قدره الله علي، فهذا مستهزئ بأحكام الشريعة، معتل على الله بإلة إبليس اللعينة الذي يحاربه ويعاديه ويعزم على معصيته ويقول ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني بيقول اللي جاي كمان أنا سوف أظل على الإيه؟ على العين، نعوذ بالله. يعزم أن يظل على محاربة الله وعلى مخالفة شرعه وعلى إغواء الخلق ويقول بما أغويتني. أما من وقع في الذنب فأظهر الندم وسعى في التوبة وظهرت علامات قبولها منه، احنا طبعا في قصة كعب عندنا نص قبولها، طب في غير كعب في علامات للقبول، انه يكون ترك السيئات وفعل ليه الحسنات، وان الندم ما زال في قلبه فيرجى له قبول ليه التوبة. فإذا احتج بالقدر اللي هو ظهرت علامات القبول، اللي هو فعلا كان مش ملتزم وكان مفسد في الأرض، وتاب إلى الله وأحسن ورد الحقوق إلى أصحابها ورجع إلى الله وصار يعمل الطاعات، فواحد يقول مش كنت أنت بتعمل وتعمل وتعمل زمان؟ يقول له إيه بقى ساعتها؟ يقول له هذا قدر الله عز وجل، وأنا قد تبت وأنا ما زلت نادم، وأنا يا ليتني لم أكن فعلت، ولكن قدر الله علي ذلك. فإذا احتج بالقدر فقد شابه أباه، ومن شابه أباه وما ظلم. كسارق سرق فقطعت يده فأظهر الجزع من ذنبه وأحاط به ندمه وخوفه من ربه، فقيل له بما قدمت يدك؟ فقال بما قضى الله وقدر علي، وأنا تائب إلى الله، وما زلت نادما على عصياني مولاي ومتابعتي عدوي. فهذا منه احتجاج صحيح وتحرير مستقيم، وهو به بهذا الاحتجاج لن يزال نادما تائبا خائفا من ربه حيث نهاه فعصاه، متأولا سائلا إياه كما قدر الذنب أن يقدر قبول التوبة. ومن لامه على ذنبه بعد توبته فهو مخطئ محجوج، وإنما يلومه على شيء عسى الله أن يغفره له، وقد أخذ بأسباب المغفرة وتعلق بالخوف من الله وحسن الظن به، والله عند ظن عبده المؤمن به، فإن الذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، وإن الله لم يكلفه غير ذلك. هو ربنا كلفه التوبة، انت هتكلفه ايه بقى؟ انت عمال تلومه ليه؟ ما خلاص ما هو تاب الى الله، فكيف تكلفه انت فوق ما كلفه الله؟ ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله ان موسى عليه السلام انما لامه على الذنب الذي ترتبت عليه المصيبة، وهو الصحيح، بعدما ذكر القولين فيما لام موسى آدم، رجح أنه لامه على الذنب الذي ترتبت عليه المصيبة، المصيبة اللي هي الإخراج من الجنة اللي هي العقوبة، والله أعلى وأعلم. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر كما ذكرنا. قال: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. نعم، القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. الذنب بعد التوبة ما هو؟ بمنزلة المصيبة. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى تصبروا على ما يصيبكم، وتتقوا اللي هي إيه بقى؟ اللي فعل الطاعات وترك الذنوب، اللي ترك المعايب. عشان كده قال: واستغفر لذنبك. يبقى فاصبر ده على ما يصيبك، واستغفر لذنبك يبقى تترك المعايب. يبقى على العبد اذا اذنب ان يتوب، واذا اصيب بشيء ومصيبه فعليه ان يصبر. وقال تعالى: وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. يبقى التقوى ان تعمل بالشريعه، والصبر ان تصبر على ما يصيبك. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قل له يبطل تخبيط. قل له يبطل تخبيط. يقول: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى يتكلم عن الذنب في حق نفسه، هو يعمل إيه؟ يتوب ويستغفر. طب في ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سبب نزول هذه الآية أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان راسل كفار مكة ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بغزوة الفتح، وجاء الوحي بخبر المرأة التي ذهبت بالرسالة، إنه أرسل بالرسالة مع امرأة مشركة كانت أتت إلى المدينة في فترة الصلح، فذهبت بالرسالة إلى أناس من قريش يخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاكم بما لا قبل لكم به، وليس فيها يعني تحفيز على القتال، بل في الحقيقة تيئيس من القتال، ولكن كان يريد أن يتخذ بذلك أيضا، يعني في الحقيقة ما بيضرش المسلمين الضرر البالغ، ولكن فيها نوع ضرر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن صنيعه هذا، فقال: يا رسول الله والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن أردت أن تكون لي عند القوم يد، يعني نعمة يدفع الله بها عن أهلي ومالي. متفق عليه بنحوي من حديث علي. وقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فالذين معه يشمل جميع الأنبياء، هذا اللفظ يشمل جميع الأنبياء عليهم السلام. فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن معه جماعة مؤمنة في زمنه، وإنما كان معه واحد وهو ابن أخيه لوط عليه السلام، قال فآمن له لوط. والذين معه هم الذين على دينه وملته ومنهجه، وإن تباعدت بينهم الأزمنة والأمكنة، إذ قالوا لقومهم إن براء منكم. في هذا إبطال لرابطة القومية والوطنية، لأن إبراهيم والذين آمنوا معه عارضوا أهل وطنهم ونابذوا قومهم وتبرأوا منهم، فتلك الروابط الجاهلية لا يجوز بناء الحب والبغض عليها، وهي إن ربطت بينهم اليوم حلت عقدها غدا حتى يصير بعضهم لبعض عدوا. وإنما تقتضي هذه الروابط، روابط الوطنية والقومية، تقتضي مزيد النصح والدعوة إلى الله، وأنا لكم ناصح أمين. إذن خلص. وقوله تعالى عنهم، عن إبراهيم والذين معه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، فهو يتبرأ من عقيدتهم الباطلة ومن آلهتهم المزعومة. ثم لم يقل كفرنا بآلهتكم فقط، وإنما قال كفرنا بكم، ليدل على البراءة من الكفر وحصول البغض والعداوة للكفار أنفسهم. فليس الأمر معادة لأمور نظرية غائبة عن الواقع، بل من يمثل الكفر وينتصر له لابد من وجود العداوة والبغضاء منه. يعني مش بيكره حاجة مش موجودة في الواقع. كفرنا بكم يخاطبهم هم، مش واحد يجي يقول احنا الكفر بكل انواع المعاداة، يقولك انا ما بحبش الكفر بتاعه، بس هم ما لهمش دعوة. ليه؟ اذا كانوا هم كفار باعيانهم ثبت كفرهم عينا. يعني قضية النوع والعلم مش في كل حاجة، مش الكفار مثلا اليهود والنصارى واعداء الاسلام اللي اقيمت عليهم الحجج تلو الحجج وما زالوا على عداوات الاسلام، دول ما بنكرهش اعيانهم، لا طبعا يكفر بهم. بل من يمثل الكفر وينتصر له لابد من وجود العداوة والبغضاء منه، كما قال تعالى عنهم وبدا بيننا، ظهر بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني ظهر ذلك بيننا وبينكم حتى تؤمنوا، مش حتى يزول القتال مثلا. لا يلزم من تلك العداوة قتال في كل الأحوال، يعني في عداوة من غير قتال وإنسان يكون مفيش قتال، لكنه يعادي الكفار. فإن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بقتال، وكثير من الرسل لم يؤمروا بقتال، فالعداوة والبغضاء لازمة أبدا حتى يحكم الله بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس ممن يعجز عن مجاهدتهم، فيقع في حبهم وموالاتهم، يقول مش قادرين نحاربهم يبقى لازم نشوراهم، يبقى لازم نتابعهم على باطلهم، يبقى لازم نقول احنا وبيننا بينهم كل محبة. لا، في فرق. انت ممكن تعجز عن مجاهدتهم بأنت زي من لم يؤمر بالقتال من الأنبياء، لأنه ما كانش مشروع لهم أن يقاتلوا، فأنت حين تعجز غير مكلف. الصحيح أن تلك المسائل العقائدية أعمال قلبية أول ما تكون في أولها، وهي مقدورة لكل أحد. الأعمال القلبية مقدورة لكل أحد، إذ لا سلطان لأحد على قلب أحد إلا الله عز وجل مقلب القلوب. ثم تكون الأمور العملية من هجرة أو قتال أو غير ذلك حسب القدرة وحسب التكليف الشرعي في كل حال. فلا بد إذن من الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة، حتى مع من لا يقاتلون كالمعاهدين والذميين ومن لم يشرع الله قتالهم بوجه عام، مثلا من لم يشرع قتالهم كالشيوخ الفانيين، أو من لم يشرع قتالهم لأنه عجزنا عن قتاله فيكون غير مشروع، لأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة لو قاتلتهم، فيكون مأمور بالكف والصبر، لكن مش هيكون مأمور بالحب والموالاة. يبقى الحب في الله والبغض في الله دي قضية أساسية موجودة في كل حين حتى ولو كان عاجزا عن القتال. وفي قوله تعالى وبدا بيننا وبينكم تمام الإعلام بإظهار العداوة والبغضاء، وفي قوله أبدا دوامها بأبدا ظهر يعلمهم بذلك ويخبرهم بهذه العداوة، وقوله أبدا تدوم العداوة والبغضاء، وفي قوله حتى تؤمنوا بيان قصر الجمع على الإيمان وأنه الشيء الوحيد الذي يؤلف بيننا وبينكم، وإلا يكن إلا يوجد الإيمان فإنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذا يلزم منه تمام النفور والإعراض عنهم، فلا نبدأهم بالسلام ولا نهنئهم بأعيادهم ولا نشيع ميتهم وهم يرفعون الصليب مثلا ويمشون خلفه يقودهم إلى النار. وإذا جلسوا في سرادقاتهم ومحافلهم قالوا في خطبهم باسم الأب والابن والروح القدس والرب يسوع المسيح وغير ذلك مما تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولا نتشبه بهم ولا نتابعهم على باطلهم ولا نناصرهم وندخل تحت لوائهم وقيادتهم. هو فعلا أفضل الخلق، أفضل الخلق ما فيش مانع. صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية دي بيذكرها شيخ الإسلام عشان يثبت أن ذنوب العباد الآخرين على العبد أن يجاهدهم وأن يحب في الله وأن يبغض في الله، فهذه آيات الموالاة، والله قد قدر وجود هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله ومع ذلك أمر الله بكراهيتهم. فنفى الله الإيمان بالله واليوم الآخر عمن أحب الكفار وودهم ولو كانوا أقرب الناس إليه من الآباء والأبناء والإخوة والعشيرة. ومن علامة النفاق أن ينابذهم المؤمنون بالعداوة والبغضاء ثم تجد قوما يصرحون بمحبتهم، يبقى محبتهم دي من علامة النفاق، ويسارعون فيهم. ولما يعلموا أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عور الإيمان. وكثير من الناس ممن ينتسب إلى الإسلام يزعم أن اليهود والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنهم إخوانهم، فإن أنكر عليه منكر واعترض عليهم معترض، إن أنكر عليهم منكر واعترض عليهم قالوا أليس قد خلقه الله كما خلقنا، وأرسل إليهم رسولا كما أرسل إلينا، وأنزل عليهم كتابا كما أنزل علينا، فهذا مما قد يذهب الإيمان بالكلية، ومما يتعرف به على فساد الطوية. إذ قد خلق الله الشياطين فهل تحبونهم؟ تحب تكونوا إخوان الشياطين؟ وقد أرسل الله إلى فرعون وهامان فهل تحبون أن تكونوا كفرعون وهامان؟ وقبلهم قوم نوح وعاد وثمود فهل توالونهم؟ فإذا لا يمكن إن هو لأجل أن الله أرسل إليهم أبو زينة أرسل إليهم فكان ماذا؟ فكان كفرهم وصدهم عن سبيل الله ومخالفتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالله لا يكون كمن أسلم ومن وحد الله وأمن به. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال عز وجل أم حاسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكمون. هذه كلها في التفرقة بين المؤمنين والكفار، فلا يجعل الله أولئك كهؤلاء أبدا، فرق بينهم في الدنيا وفرق بينهم في الآخرة، وجعل أولياءه حزبه وجعل أعداءهم حزب الشيطان، وجعل حزبه هم الغالبين وجعل أعداءه الخاسرين. لذلك لا تجد شيئا جعل بين شيئين فاروقا هو أوضح فرقانا وأظهر تبيانا من التفرقة بين المؤمنين والكافرين، فتبا لمن أراد التسوية بين ما فرقه الله بين ما فرق الله بينه. قل قولي هذا. نعم. تعاملوا بالحسنى والعدل، تعاملوا بالقسط والعدل. لو هو سلم ترد عليه السلام، تبدأوش انت بالسلام. احنا قلنا لا نبدأهم بالسلام، ولا نهنئهم بالاعياد، ولا نشيع ميتهم، ولا نجلس معهم في سرادقاتهم التي يكون فيها الكفر، ولا نحبهم. يبقى لا. لكن لو هو محتاج فلوس ممكن اديله. لو هو باع واشترى مني ابيع واشتري معايا بالعدل. اكلمني اكلمه في الشغل. يقول له صاحب نصراني بينهم صداقة عادية، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبعث له هدايا، هل يجوز قبول الهدية من الكافر؟ إذا كان يتألفه بذلك يجوز أن تقبل، إذا كان يترتب عليها الموالاة ردت.